بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. به السعادة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. طب القلوب ودوائها الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Love.

الله الله أكبر يا عمي. الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يد الله فوق أيديهم. نعم نعم يا قرآن. أمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا.